التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله مع الإمام بن بري ومقرأ الإمام نافع، وكنا في درسين ما قبل السابق شرعنا في قسم فرش الحروف، ونراجع ما قلناه في الدرس السابق كالعادة ثم نتمم إن شاء الله. فقلنا في الدرس السابق إن الإمام قالون خالف ورش في بعض الكلمات في فرش الحروف، ولا زال يذكرها الإمام ابن بري، فقال: ولأهب همزه واللائي مع لألا في مكان الياء، يعني أن هذه الكلمات قرأها قالون بتحقيق الهمز وقرأها ورش بالياء، فهي ولأهب في سورة مريم قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني إذا قرأنا لقالون فهو يحقق الهمزة، وأما ورش فيقرأ بياء ساكنة. إن قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، فيقرأ بياء خالصة كما عرفنا في الدرس السابق. وكذلك لألا، وهي يقرأ وكذلك ورش بياء خالصة، بياء خالصة حيث وردت، وهي كما قلنا ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: في البقرة وفي النساء وفي الحديد. ليلا، يعني إذا قرأنا لورش، ليلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة، إذا قرأنا لي قالوا نعم. رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة، وكذلك إذا قرأنا لقانون لئلا يكون للناس على الله حجة. نعم. وكذلك في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، لئلا يعني لقالون والورش لئلا يعلم أهل الكتاب، كذلك يعني عرفنا هذه المسائل، ولكن هذه مراجعة سريعة، وقرأنا الآيات كاملة في الدرس السابق والآن نراجعها. وكذلك اللاء، وقلنا إنه قرأ بالهمز مكان الياء، يعني وهو أطلق الحكم، ولكن ورش لا يقرأ في اللاء بالياء في الوصل، بل يقرأ بهمزتين مسهلة بين، ولكنه يعني لم يطلقها هكذا، ولكن رويت عن ورش بالياء، وقال الإمام الشاطبي بالوجهين، وقال الإمام الداني أنه قرأ ذلك من طريق الحلواني عن قالون، يعني أنه قرأ بالياء اللائي، يعني يقرأها بياء خالصة، بل لورش، عفوا بل لورش في حال الوصل، يعني ويتكلم عن حال الوصل، أما حال الوقف فهو يقف بياء خالصة ساكنة. نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، إذا قرأنا لقالون فهي كما قلنا في الدرس السابق فيها لغات للعرب: اللاء بغير ياء بعد الهمزة، واللائي بياء بعد الهمزة، واللاي بياء ساكن، هذه ثلاث لغات في هذه اللفظة، يعني ثلاث لغات. وقراءة الإمام نافع جاءت على اللغة الأولى بهمزة بغير ياء بعدها اللاء هكذا، ولكن قالوا حقق الهمزة وورش سهلها، يعني هذا هو الفرق بينهما، إلا أن ورش يسهل الهمزة حال الوصل فيكون فتصبح من الهمز المغير فيجوز فيها القصر والمد، وحين الوقف يقف بياء ساكنة فلا يكون له إلا الإشباع حال الوقف. وأما بالنسبة لقالون فهو يحقق الهمزة فهو عنده من المد الواجب فيمد على أصله وقاعدته، يعني مدا وسط، لا هو بالإشباع ولا هو بالقص، يعني أربع حركات تقريبا. فهذه الحركات يعني يقيسون بها المد، ولكن لا يمكن أن نقيس المد تماما يعني في كل قراءتنا، ولكن نحاول أن نسوي بين المدود في القراءة لتكون القراءة مرتلة وعلى نسق واحد. فهذه اللاء يعني التي وقعت في سورة الأحزاب وفي سورة المجادلة مرة وفي سورة الطلاق مرتين، يعني هكذا قرأها في هذه المواضيع كلها. قالون بالتحقيق وورش بالتسهيل مع القصر والمد وحال الوقف بياء ساكنة، وعرفنا كيفية قراءتها في الدرس السابق. فهذا هو مذهبهما في هذه الكلمات التي ذكرها لأهبا ولألا ولا، يعني في هذه الثلاث كلمات. ولماذا يجوز المد والقصر؟ يعني على القاعدة المشهورة أن كل همز مسهل يجوز فيه المد والقصر، وفي ذلك قال والخلف في المد لما تغير، هذا ابن بري، والخلف في المد لما تغير يعني يجوز فيه الوجهان. وإن حرفه، والإمام الشاطبي قال وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، يعني ورجح وجه المد يعني أنه أرجح، واختاره الإمام الداني رحمه الله. فهذه هي هذا هو مذهب. وكذلك عرفنا اختلافهما في الكلمات في التي في سورة الحج، كلمتان في سورة الحج وكلمة في سورة العنكبوت، وفيها قال ثم ليقطع وليقضوا ساكنا، يعني هو دائما يتكلم عن قال، وليتمتعوا وأو آباؤنا، يعني هذه الثلاث كلمات فيها هذه لام الأمر سبقت إما بثم وإما بالواو، فقالوا يقرأها بالإسكان وورش يقرأها بالكسر، وهي لام الأمر يعني تكون مكسورة عادة، يعني أصلها أن تكون مكسورة إذا لم تسبق بثم أو بالواو، وأما إذا تقدمتها فاء مثلا فليقضوا تفثهم، فالكل القراء متفقون على إسكانها، كل القراء متفقون على إسكانها. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، ثم ليقطع إذا قرأنا لقالون، ثم ليقطع إذا قرأنا لورش، نكسر اللام، وأما قالون فيسكنها. ثم ليقضوا يعني هنا يعني متفقا، يعني في هذه الكلمتين فقط، ليس كل لام نسكنها لقالون ونكسرها لورش أبدا، ولكن في هذه الكلمات ثم ليقطع وليقضوا فقط، وليتمتعوا وأو آباؤنا، وليتمتعوا هذه كلمات، ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم إذا قرأنا لورش، يعني مسبوقة بثم، وليتمتعوا مسبوقة بالواو، أما إذا كانت قبلها فاء فالجميع نعم يسكن اللام. وكذلك عرفنا أن ورش يسكن الواو في أو آباؤنا في سورة الصافات، موضعان، الأول في سورة الصافات والثاني في سورتي الواقعة، في سورتي الواقعة، أو آباؤنا الأولون. إذا قرأنا لورش أو آباؤنا الأولون، يعني في هذين الموضعين. نعم، فهذان الموضعان فقط هما اللذان وقعت فيهما أو آباؤنا، يعني فهما يعني هو استفهام استنكاري وعدم تصديق بالبعث، يعني استنكار واستفهام، هل سيبعثون هم وآباؤهم الأولون. نعم، فهي على رواية قالون بإسكان الواو، وعلى رواية ورش بفتح الواو من طريق الأزرق، لأنه هنا ورش لو أسكن الواء ماذا سيصبح؟ ماذا سيجب له؟ يجب له نقل الحركة لأنها تصبح همزة قبلها ساكن، فيقرأ أواباؤنا الأولون، أواباؤنا الأولون، يعني تصبح فيها نقل الحركة، وهي يعني قراءته من رواية الأصبعاني، هكذا يقرأ لأنه يقرأ بإسكان الواو مثل قالون فينقل إليها الحركة، وأما من طريق الأزرق فليس هناك نقل الحركة لأن الواو متحركة بالفتح. ثم يعني قلنا في الدرس السابق أن هذه المواضيع التي خالف فيها قالون ورش يعني ذكرها مرتبة في فرش الحروف، ثم ذكر بعدها المواضيع التي اتفقا فيها، وبدأ بالإشمام في سيئة، فقال واتفقا بعد عن الإمام، اتفقا يعني ورش وقالون عن الإمام يعني عن إمامهما نافع في سين سيئة، وسيئة بالإشمام يعني أنهما أشم حركة الكسر الضم. إذا قلنا الإشمام في الحركة يعني الحركة التي تشم للحركة الأخرى تكون أقل، يعني بعكس الروم، قلنا إذا رمنا الحركة فنأخذ أكثرها ويبقى أقلها في الروم، يعني يذهب معظم الحركة. أما في الإشمام هنا في الحركة فيعني الحركة التي تشم للأخرى تكون قليلة، مثلا الكسر يكون أكثر من الضم فيذهب أقل الحركة ويبقى أكثرها، يعني الكسر يكون أكثر من الضم في هذين الموضعين في سورة، نعم في سورة هود، في سورة هود وفي سورة الملك. نعم، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم يعني حركة مركبة بكسرة وضمة، وجزء الكسرة أكثر من جزء الضمة، يعني هذا وجه واحدة الذي يقرأ للإمام نافع سواء قرأ من رواية قالون أو من رواية ورش التي نقرأ بها نحن المغاربة، فلا بد أن يقرأ بالإشمام، لا يقول يعني ولا يقرأ، فهو يكون إذا لم يشمها يكون خارجا أو خرج عن الرواية وخلط بين الروايات. وهي كما قلنا ثلاثة مواضع، موضعين فيهم سيئة في سورة هود وموضع فيه سيئة. نعم، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، يعني نفس ليس بينهما خلف إذا لم يكن هناك شيء، قاعدة أخرى يمكن أن نطبقها لورش أو لقالون. وعرفنا أن الإشمام هنا مخالف للإشمام في الوقف، يعني ليس هذا الإشمام هو الإشمام في الوقف، يعني هناك أنواع من الإشمام، فالإشمام في الوقف كما قلنا يرى ولا يسمع، والإشمام هنا يسمع ويرى، إذا لم تراني يعني أغمضت عينيك تسمعني أشم الحركة، وإذا رأيتني ترى أنني أنطق بأشير إلى يعني الضمة بصوتها وبإشارتي إلى حركتها. وهناك كذلك الإشمام، مثلا نشم حرف لحرف، يعني هذا كذلك يسمع ليس كالإشمام في الوقف. مثلا في قراءة إشمام الصاد صوت الزاي لخلف، أو نقول الصراط المستقيم، يعني نشم الصاد صوت الزاي فيكون صوت الصاد أكثر والزاي قليل، يعني داخل فيه صوت الزاي، هذا يسمى إشمام حرف لحرف. هذا لا يوجد في رواية إمامنا ورش أو في قراءة نافع، ولكن للإشارة إلى أنواع من الإشمام. وهناك يعني خلف كذلك، فالإشمام حل الوقف يكون في آخر الكلمة وهذا في أول الكلمة. يعني هناك كثير من الاختلافات بين الإشمام الأول والإشمام الثاني الذي ذكرناه. وهناك كذلك الإشمام وسط الكلمة، يعني هنا الإشمام وسط الكلمة وهو الذي قال فيه يعني ونون تامنا، يعني هنا قال يعني إشمام يعني في سيئة وسيئت ونون تامنا، يعني هنا ما زال يتكلم عن الإشمام، يعني أنهما معا قرأ بالإشمام في نون تامنا في سورة يوسف. نعم، قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف، يعني هنا في تامنا وجهان لكل القراء، يعني ليس لنافع فقط، يعني متفقين على السبعة. دائما حين أقول كل القراء أقصد بهم السبعة لا أقصد ما فوق، لأن هناك بعض الاختلافات تكون فيما فوق القراء السبعة، يعني أقصد السبعة، يعني هنا متفقون على الوجهان في تامنا في سورة يوسف. ففيها الإدغام غير التام مع الإشمام، لأن أصلها تأمننا، أصلها تأمننا، ولكنها كتبت في المصاحف في جميع المصاحف بنون واحدة، بنون واحدة، يعني فنجد يعني النون الأخرى زائدة في رسم المصاحف، وبينهما نجد علامة الإشمام. ففيها الإدغام النون في النون غير التام مع الإشمام، وفيها الإخفاء، وهناك من عبر عنه بالروم، وهناك من عبر عنه بالاختلاس، وهناك من عبر عنه يعني فمسألة التعبير هي مصطلح فقط، ولكن الوجهان ثابتان لكل القراء. فالوجه الآخر هو إخفاء النون الأولى عند الثانية، يعني روم مع روم حركتها مع اختلاس حركتها، فنقرأ ما لك لا تامنا على يوسف، يعني بسرعة النون المضمومة نقرأها بسرعة، يعني فالوجهان متشابهان، ولكن هناك فرق يعني دقيق بينهما. فالأول قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني لا نشدد النون ولكن نشير إلى الضم. والثاني قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا يعني نونين ولكن باختلاس الحركة، يعني لا ننطق بنونين ظاهرين. فهذان الوجهان، والوجه ووجه الاختلاس هو الذي اختاره الإمام الداني وهو المقدم في الأداء. وقال الإمام الداني بالنسبة، وعبر عنه الإمام الداني بالإشمام، هذا وجه الاختلاس عبر عنه بالإشمام، فقال في التيسير في كتابه المشهور تيسير في القراءات السبع، قال: وهذا قول عامة أئمتنا وهو الصواب. يعني هو اقتصر على الإشمام. والشاطبي ذكر الوجهين مع تقديم الإخفاء، يعني هناك من قال الاختلاش، وهناك من قال الإشمام، وهناك من قال الروم، وهناك من قال الإخفاف، والقصد واحد. فالوجهان صحيحان مرويان صحيحان عن أئمتهم، واتفق فيه جميع القراء، إلا أننا إذا قرأنا لقالون نقول: قالوا ما لك لا تأمن على يوسف. إذا قرأنا لورش قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، عفوا، قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. تأمن يعني ليس إدغاما كاملا، يعني لا نشدد النون، بل نشير بحركة الضم إلى بالإشمام. يعني هذان الوجهان المقروء بهما في هذه الكلمة. وهذا الإشمام كذلك يخالف الإشمام الذي ذكرناه في سيئت، فهو إشمام الحرف مع إشارة إلى الحركة، مع الإشارة إلى الحركة. ثم قال الإمام بن بري رحمه الله، يعني ذكر قاعدة أخرى اتفق عليها قالون وورش، فقال: وأرأيت وها أنتم سهلا، وأرأيت وها أنتم سهلا. سهلا هنا يقصد بهما قالون وورش، عنه عن إمامهما، وبعضهم لورش أبدلا. فها أنتم حيثما وردت، وأرأيت يعني رأيت إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فقط، كيفما تصرفت، أرأيت، أرأيتم، أفرأيتم، أرأيتكم، أرأيتهم، كيفما تصرفت. إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فيقرأها قالون بتسهيل الهمزة، أرأيت، أرأيتهم، أرأيتكم، كيفما تصرفت، يقرأ بتسهيل الهمزة هو وورش معا، يعني معا يقرأان بتسهيل، ولكن ورش يجيد وجها آخر وهو الإبدال. إذا قرأنا أرأيت فليس هناك مد بتسهيل، إذا قرأنا بالإبدال فأرأيت الذي، أرأيت إن كان، ها؟ لأن هنا صار المد المشبع. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. نعم، لالتقاء الساكنين. مثلا: أفرأيت الذي كذب بآياتنا، أفرأيت، لا نقول أفرأيت بالهاء، يعني همزة مسهلة بين أفرأيت الذي كذب، يعني أفرأيت، لا ننطق ب يعني نقلبها هاء أبدا في أي تسهيل يعني قرأنا به. أرأيت من اتخذ إلهه هواه مثلا، يعني فأرأيت من اتخذ إلهه هواه، الوجه الثاني لورش فقط. أما قالون فعنده وجه واحد وهو تسهيل، ونجدها في المصحف المضبوط برواية قالون، يعني فوق الألف نقطة تسهيل، يعني ليس فيها حركة ولكن تسهيل النقطة فقط، لأنه تسهيل. مثلا: أرأيتم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. مثلا إذا قرأنا لورش كذلك نفس الوجه، ونجد وجه الإبداع. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، نعم نفس الشيء، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ بأي رواية الآن؟ لا، أنتم، إذا قرأنا لورش أن ليس في أتسل، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ففيها تسهيل كذلك، نعم، وفيها الإبدال. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني هنا قالون وورش، ورش يزيد أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، نعم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وإن لم تكن رأيت مسبوقة بالاستفهام فليس فيها هذه القاعدة، ليس فيها مثلا رأيت المنافقين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني هنا ليس فيها تسهيل لأنها رأيت ولكن ليس قبلها همزة استفهام، سواء قالون أو ورش، سواء قالون أو ورش. مثلا يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم، يعني لأنها ليس قبلها همزة استفهام، فالهمزة محققة، يعني لا نخلط بين الأمرين، رأيت إذا كانت مسبوقة بهمزة استفهام فقط، فيسهلها الإمام نافع ولورش وجه آخر وهو إبدالها حرف مد ألف لأن قبلها الفتح، نعم. مثلا رأيتهم، نعم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، لا نقول رأيتهم، لا نسهل الهمزة. ثم قال وها أنتم سهلا، يعني في نفس البيت، يعني هنا هذه الكلمة كذلك ها أنتم يسهل الهمزة قالون، وكذلك ورش، يعني يسهلانها معا، ولورش وجه آخر وهو الإبدال عنه، يعني هنا عن الإمام قالون وها أنتم سهلا، وهذه الألف ليس للوزن ولكنها للتثنية، يعني قالون وورش عنه عن إمامهما نافع، وبعضهم لورش أبدل، لأن هناك من روى تسهيل فقط ولم يقل بالإبدال، لأن هناك من روى تسهيل ولم يقل بالإبدال، وبعضهم يعني ليس كل الرواة رووا عن ورش الإبدال، ولكن يعني هو مقروء به ومشهور، ولكن هناك من اقتصر على التسهيل. وها أنتم يعني لا نقرأها بتحقيق الهمزة أبدا لإمام نافع، وأما يعني عندهما فرق بينهما، فإذا قرأنا لقالون فهو يثبت ألفا بين الهاء والهمزة المسهلة، ها أنتم، ها أنتم، وإذا قرأنا لورش بالتسهيل فليست عنده ألف بين الهمزة بين الهاء والهمزة، فيقرأوه ها أنتم ها أنتم، ليست عنده ألف بين الهمزة وبين الهاء عفوا والهمزة المسهلة، وعنده الإبدال كذلك ها أنتم، وهي أربعة مواضع. نعم، جاءت في أربعة مواضع. الموضع الأول في آل عمران، إذا قرأنا لقالون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، ها أنتم حاججتم ها أنتم حاججتم، فيها أليف بين الهاء والهمزة المسهلة. إذا قرأنا لورش ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، ها أنتم هؤلاء حاججتم، وجهان ها أنتم لقالون وها أنتم ها أنتم، يعني التسهيل والإبدال لورش. والثانية كذلك جاءت في آل عمران، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني هنا كذلك في آل عمران. وأما إذا قرأنا لورش ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. نعم، ف يعني هذا الفرق بينهما في ها أنتم، يعني معا يسهلان الهمزة، وقالون يدخل ألفا بين الهاء والهمزة المسهلة، ورش ليست له ألف بل ها أنتم ها أنتم، ليست هناك ألف بين الهاء والهمزة الملينة أو المسهلة، وله وجه الإبدال، وعند ذلك يكون له المد الطويل فقط لالتقاء الساكنين. نعم، وجاءت في سورة النساء كذلك، ها أنتم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، ورش ها أنتم جادلتم أو عفوا ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. نعم عفوا، وكذلك في سورة القتال، يعني جاءت في هذه المواضع الأربعة في القرآن كله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم، هذه في سورة القتال، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قرأنا لورش اللي قالون ها أنتم ها أنتم ها أنتم هؤلاء جادلتم أو تدعون، يعني فحيثما وردت سواء في سورة آل عمران أو النساء أو سورة القتال. نعم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نعم، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم، والتسهيل في الكلمتين لنافع مذهب الجمهور، والإبدال لورش تواترت به القراءة كذلك. نعم، واقتصر كما قلنا الإمام الداني في التيسير على التسهيل، يعني لم يذكر الإبدال لورش بل ذكر التسهيل لنافع فقط، والوجهان صحيحان. وهنا هذا التسهيل يعني لتخفيف الهمز، كما عرفنا في باب الهمز الذي مر بنا الهمزتين متفقتين مختلفتين، فالتسهيل لتخفيف الهمز عند العرب، وكذلك الإبدال يعني زيادة في التخفيف. ولكن وجه الإبدال هو مبالغة في التخفيف. وهناك دقيقة أو ملاحظة، مثلا أرأيت الذي كفر، مثلا إذا وقفنا لورش يعني ليس أرأيتم أو أرأيتم أرأيتكم، يعني هذه نجد فيها حروف بعد التاء، مثلا أرأيت فقط، التاء إذا وقفنا تصبح ساكنة. إذا اضطررنا للوقف في هذه الكلمة لورش على وجه الإبدال فلا نقف بالإبدال ولكن نقف بالتسهيل. أرأيت، لماذا؟ لأن إذا وقفنا بالإبدال يجتمع ثلاث سواكن وهو غير موجود في لغة العرب، يجتمع ثلاث سواكن وهو غير موجود في لغة العرب، فنقف بالتسهيل أرأيت. ولكن في الوصل أرأيت الذي كذب مثلا، فيعني هذه. ثم هناك تعليل لهذا الوجه في القراءة، سواء وجه التسهيل أو وجه الإبدال. وفيه قال الإمام ابن بري رحمه الله: والهاء، يعني هاء ها أنتم، والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه، يعني تحتمل هذه الهاء أن تكون همز أو تكون للتنبيه. ومعنى ذلك أنه يحتمل أن تكون هذه الهمزة مبدأ، هذه الهاء فيها أنتم، ها أنتم مبدلة من همز، فالأصل أنتم، حين اجتمع همزتان أبدلت الأولى هاء، لأن العرب يبدلون الهمز هاء في كلامهم، مثلا فيقول أرقت يقول هرقت، أرقت الإمام هرقت، يعني يبدلونها هاء. إياك يقول هياك، يعني يبدلون الهمزة هاء. فيحتمل ها أنتم أن تكون مبدلة من همزة فيكون أصلها أنتم وأبدلت ها أنتم، وعليها جاءت رواية ورش، عليها جاءت رواية ورش أأنتم ها أنتم، وخفف يعني سهل الهمزة زيادة في التخفيف. ويحتمل أن تكون الكلمة أنتم فقط ودخلت عليها ها التي للتنبيه مثل هؤلاء، فالكلمة أولاء ودخلت عليها ها التي للتنبيه فصارت هؤلاء. فأنتم يحتمل أن تكون مبدلة من همزة، ويحتمل أن تكون أنتم ودخلت عليها ها التي للتنبيه، فعليها جاءت قراءة من؟ قراءة قالون، ها أنتم، فهو ترك الألف على أصلها، يعني ها دخلت على أنتم فصارت ها أنتم. وإما أن يكون إذا قلنا هي يعني إما هكذا وإما هكذا، فيكون حذف الألف للتسهيل فقط أو للتخفيف. ولكن هناك من قال بأن رواية ورش جاءت على إبدال الهمزة هاء، ورواية قانون جاءت على أن أنتم دخلت عليها هاء التي للتنبيه وهو أوجه في توجيه القراءة، وهذا بعد ثبوت الرواية والقراءة، وإنما هو توجيه وتعليل للقراءة. ونكتفي بهذا القدر ونتمم في الدرس المقبل إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.